بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب العشرين. وفي بداية هذا الربع أخبر الله نبيه بحقيقة من طوى عليه المنافقون الذين كانوا منبتين بين المسلمين يقومون بدور طابور خامس، فبين أنهم لو كانوا راغبين في الخروج مع رسول الله للقاء الروم في الشام لتأهبوا لذلك من أول وهلة ولما تخاذلوا وترددوا. ثم كشف الحق سبحانه وتعالى عن اللطف الخفي الذي حصل بعدم خروجهم، ذلك أنهم لو شاركوا المسلمين في الخروج إلى غزوة تبوك لكان وجودهم بين ظهرانيهم مثارا للبلبلة والاضطراب والخبال ووقودا لإشعال نار الفتنة وإفساد ذات البين مما يعكر الجو ويشغل البال. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم، أي أبغض خروجهم فثبطهم، أي أخرهم عن الخروج. وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي لمشوا بينكم بالنميمة وحركوا بينكم عوامل البغضاء المؤدية إلى الفتنة. وفيكم سماعون لهم، أي وفيكم من يستحسن حديثهم الخداع، إذ أنكم لستم جميعا على بينة من أمرهم، فهم منافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وبذلك يقع السامع لهم في الشرك ويحدث بين المؤمنين بسبب دسيستهم وسعايتهم فساد كبير. وإلى هذا التفسير ذهب قتادة وغيره من المفسرين. ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى وفيكم سماعون لهم أنه يوجد منبتا من بينكم عيون لهم منهم وإليهم يتتبعون أخباركم وينقلونها إليهم أولا بأول لإفساد خطة الرسول وتعطيل سير المؤمنين. وإلى هذا التفسير الثاني ذهب مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير الطبري. قال ابن كثير والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق. ثم أخبر الحق سبحانه وتعالى عن تمام علمه وإحاطته بما ظهر وما بطن من نواي المنافقين ودسائسهم، فقال تعالى والله عليم بالظالمين، فهو مطلع على سرائرهم، عليم ببواطنهم كعلمه بظواهرهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي لقد فكروا وقدروا ودبروا من أسباب الفتنة والاضطراب ما دبروا، وتعاونوا مع جميع القوات المعادية للإسلام. ومنذ هجرة الرسول إلى المدينة رمته قريش وحلفاؤها عن قوس واحدة، وحاربه اليهود والمنافقون حربا لا هوادة فيها، ولعبت حرب الأعصاب والإشاعات والدسائس ضد رسول الله في هذه المعركة دورا كبيرا. فلما نصره الله يوم بدر قال زعيم المنافقين عبد الله بن أبي كلمته المشهورة هذا أمر قد توجه، ويأسوا وقتئذ من تغلب على رسول الله والمؤمنين، فلم يسعهم إلا أن يظهروا الإسلام ويندسوا بين المسلمين لمواصلة دسائسهم لكن دون جدوى. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وعرض كتاب الله نموذجا من نماذج الأعذار التي كان يعتذر بها المنافقون عن الخروج مع رسول الله إلى غزوة تبوك، فمن تلك الأعذار التي بلغت الغاية في المجون والاستهتار ما قاله الجد بن قيس جوابا لرسول الله عندما دعاه إلى الخروج مع المسلمين، وقال له: هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر هذا العام؟ يريد لبني الأصفر الروم البيزنطيين. فكان جواب الجد بن قيس: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: قد أذنت لك. وإلى هذه القصة يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ثم عقب عليها كتاب الله بما يبين بطلان هذا العذر من أصله وسوء نية صاحبه، فقال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. وكان هذا الجزاء من جنس العمل، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ويمضي كتاب الله في كشف النقاب عن نفسية المنافقين ووصف انطباعاتهم عن الأحداث الكبرى التي يواجهها الرسول والمؤمنون، فقال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون وهم فرحون. ثم لقن كتاب الله نبيه والمؤمنين ما يواجهون به جميع الأحداث والنوازل كيفما كانت في السراء والضراء والشدة والرخاء من الثبات واليقين والإيمان الراسخ، فقال تعالى مخاطبا لنبيه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتعرض كتاب الله بعد ذلك لموقف الرسول والمؤمنين من دسائس المنافقين ونواياهم السيئة نحو المسلمين، وبين أن الله تعالى لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، فقال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ أي ماذا تنتظرون بنا غير الموت في سبيل الله أو النصر عليكم؟ وكل واحدة منهما في حد ذاتها حسنى عندنا وعند الله، لا سوء كما تتمنون. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وبين كتاب الله السبب الذي من أجله أحبط نفقاتهم ولم يقبلها، فقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وواضح أن من سلك مثل مسلك المنافقين من أي جيل أو قبيل يدخل معهم تحت هذا الحكم القاطع ويعاقب بنفس العقاب الرادع. ويفضح كتاب الله خصلة من خصال المنافقين التي عرفوا بها في القديم والحديث، وهي خصلة الإكثار من الحلف باسم الله، والإكثار من استعمال الأيمان المغلظة بمناسبة وبغير مناسبة، وذلك شعورا منهم بفقدان الثقة فيهم وعدم الاطمئنان إليهم، فيحاولون انتزاع الثقة من المخاطبين باستعمال الحلف وتوكيد اليمين. وذلك ما ينص عليه قوله تعالى هنا: ويحلفون بالله إنهم لمنكم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم. ثم يرد عليهم كتاب الله مكذبا حلفهم ويمينهم الغموس، فيقول: وما هم منكم، وما هم منكم. وسترد آية أخرى في الربع القادم بنفس هذا المعنى، يقول الله تعالى فيها: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ويمضي كتاب الله في فضيحة المنافقين وهتك أستارهم من أي جيل أو قبيل، فيؤكد من طوى عليه في ذات أنفسهم من الخوف والجزع والرعب والفزع، بعكس المؤمنين الذين هم أشداء على الأعداء يوم اللقاء، أقوياء دائما على التضحية والفداء. وذلك قوله تعالى: ولكنهم قوم يفرقون، أي قوم جبناء من الفرق وهو الخوف. لو يجدون ملجأ، أي حصنا يتحصنون به، أو مغارات، أي كهوفا يلجأون إليها في قمم الجبال، أو مدخلا، أي نفقا تحت الأرض يختفون فيه، لولوا إليه وهم يجمحون، أي لفروا إليه وهم مسرعون. ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ويذكر كتاب الله إحدى خصائص المنافقين البارزة التي لا يفكون عنها بحال في جميع الأجيال، ألا وهي خاصية الطمع والاستغلال والروح الانتفاعية المهيمنة عليهم في جميع الظروف والأحوال. فهم راضون مستبشرون يعلنون رضاهم كلما استغلوا وانتفعوا وكانت مصلحتهم الخاصة مضمونة ومصونة، وهم ساخطون متبرمون يعلنون سخطهم كلما توقفت عجلة الاستغلال والانتفاع وتعطلت أبسط مصلحة من مصالحهم الخاصة. وذلك قوله تعالى في شأن المنافقين الأولين منهم والآخرين: ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي من يطعن عليك ويعيبك في قسمها ويتهمك في توزيعها. واللمز في الأصل يقصد به عيب الشخص لغيره في غيبته لا بمحضره، والمراد بالصدقات هنا الأموال العامة التي يقوم بجبايتها بيت مال المسلمين برسم الزكاة المفروضة. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها راضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وبعدما فضح كتاب الله طبيعة المنافقين وما هم عليه من تقلب في المواقف بين السخط والرضا وسقوط الهمة والطمع البالغ والاستغلال الفاحش، بين كتاب الله الموقف السليم الذي يقفه عادة المؤمنون الصادقون، والذي أخطأ طريقه وضل عنه المنافقون. وهذا الموقف هو موقف الرضا بحكم الله والثقة بوعده والرجاء فيه وإخلاص العمل لوجهه الكريم. وذلك قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فقد تضمنت هذه الآية الكريمة أدبا كريما وسرا عظيما كما أشار إليه ابن كثير. وأخيرا تناول كتاب الله موضوع الزكاة بالتأصيل والتفصيل، وهي الصدقة التي فرضها الله على أغنياء المسلمين في أموالهم لترد على فقرائهم حماية للمجتمع الإسلامي من عوامل الفرقة والانقسام، ودفعا به في طريق العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي هي أصل من أصول الإسلام. تبين كتاب الله وجوب دفعها وحدد وجوه صرفها، ولفت كتاب الله بذلك أنظار الجميع إلى أن الصدقات موكول أمرها إلى الله لا إلى غيره، فهو الذي أعلن حكمها وهو الذي تولى قسمها، ولذلك فلا محل لأي لمز أو تقريع فيما حدده لها من القسم والتوزيع. وذلك قوله تعالى هنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال القاضي أبو بكر بن العربي هذه الآية من أمهات الآيات، فقد خص الله بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم، وجعل شكر ذلك منهم إخراج سهم من مالهم يردونه إلى من لا مال له نيابة عنه سبحانه وتعالى فيما ضمنه للمحتاجين من رزق. وهذه الصدقات قدرها الله على حسب أجناس الأموال، والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرد، ولفظ الصدقة مأخوذ من الصدق بمعنى مساواة الفعل للقول والاعتقاد. ومشابهة الصدق هنا للصدقة أن من أيقن من دينه أن البعث حق وأن الدار الآخرة هي المصير وصدق بذلك عامل لها وقدم ما يجده فيها من صدقات، فإن شك فيها أو تكاسل عنها بخل بماله وغفل عن مآله. والآن فلنتحدث عن الألفاظ الواردة في هذا السياق لفظا لفظا حتى يتضح المعنى المراد. فلفظ الفقراء جمع فقير وهو المحتاج المتعفف، ولفظ المساكين جمع مسكين في كتاب ابن سحنون، ولفظ العاملين عليها يراد به الجباة والسعاة الذين يذهبون لتحصيل الزكاة ويوكلون على جمعها. قال القاضي أبو بكر بن العربي وهذا يدل على مسألة بديعة، وهي أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه، وهي أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه، ومن ذلك الإمامة، فإن الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع الخلق إلا أن تقدم بعضهم بهم من فروض الكفاية فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها. ولفظ المؤلفة قلوبهم يشمل المسلم الذي يعطى ليحسن إسلامه ويزداد يقينه، والكافر الذي له ميل إلى الإسلام فيعطى لتقوية ذلك الميل فيه حتى يسلم تأثرا بعطاء المسلمين وإحسانهم. وفي حكمهما من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه، ومن يعطى ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. وروي عن مالك أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم فحسن إسلامهم. ولفظ الرقاب المراد به شراء الرقاب وعتقها، وذلك هو ظاهر القرآن الكريم، فإن الله حيثما ذكر الرقبة في كتابه إنما أراد منها العتق. روى الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب أي الرقيق الذي يريد الأداء أي يسعى في التحرر بدفع قيمته، والناكح الذي يريد العفاف أي الشاب الذي يريد أن يتزوج للتعفف. ولفظ الغارمين المراد به من ركبهم الدين ولا وفاء عندهم. اللهم إلا من تداين في سفاهة فإنه لا يعطى من الزكاة ولا من غيرها إلا أن يتوب. ولفظ في سبيل الله قال الإمام مالك: سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله هاهنا الغزو والجهاد. وقال محمد بن عبد الحكم: يعطى من صدقة أي من زكاة في الكراع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات الحرب وفي كف العدو عن الحوزة، لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته. ولفظ ابن السبيل المراد به من غاب عن بلده ومستقر ماله وانقطعت به الأسباب في سفره فلم يجد ما ينفقه ولو كان غنيا في بلده. قال مالك في كتاب ابن سحنون: وليس يلزمه أن يدخل تحت منة أحد، وقد وجد منة الله ونعمته. قال ابن كثير: وهذا الحكم يماثله حكم من أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء، فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. وبالطبع إذا كان هذا السفر في أمر يشجع عليه الدين. وقوله تعالى: فريضة من الله، أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه. وقوله تعالى: والله عليم حكيم، أي عليم بظواهر الناس، عليم ببواطنهم، حكيم فيما يحكم به عليهم، حكيم فيما يشرعه لهم. والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب.